الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قدرة يا مستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: من باع نفسه اضطره وما تشقق طبعه امر للبائع مكروه ومكروه لا ان يشترط المبتاع. صفحه كم هذا؟ كم؟ من باع نخلا مؤبرا اقرأ. من باع نخلا مؤبرا وما تشقق طلعه امر للبائع متروكا في رؤوس النخل الى الجزاء لا ان يشترطه المبتاع. هذا معنى حديثه معنى حديثه صلى الله عليه وسلم: إذا بيع النخل والمراد به الثمر، ما باع الأصول مراد به الثمر، وفي مسألة ثانية باع النخل مع الثمر، مسألتين. إذا باع نخلا مثمرا وباع ثمرا، بيع ثمر نأجلها سيأتينا إن شاء الله منفصلة. الآن الكلام في بيع النخل، فمن باع نخلا وعليها ثمر أو لم يكن عليها ثمر، وإن لم يكن عليها ثمر لا إشكال، فإن كان عليها ثمر فينظر يعني فيها الطلع، فإن كانت بعد التأبير جاء إلى حائط بستان فاشترى فيها نخل، والبائع قد أبر النخل، اسمع عن التأبير تلقيحه، يأخذ من الفقود شيء من الطلع فيلقيه على الإناث، فبإذن الله يكون ثمرتها طيبة تنظر، هذا يسمى التأبير. فإن قد أبرها البائع فالثمرة للبائع ليست للمشتري إلا إذا اشترط المشتري، كان اشتري هذه النخل واشتري الثمر الذي عليها. هذا حديثه صلى الله عليه وسلم: من اشترى نخلا بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، المبتاع من هو؟ المشتري. وإن لم يشترطه فعرف الشرعي أن الثمرة إنما هي للبائع. هذا منطوق الحديث، مفهومه إن باعه قبل التأبير فهي للمشتري، بارك الله. منطوق الحديث: من باع نخلا بعد أن أبر فثمرته للبائع، هذا لفظ الحديث. مفهومه أن من باع نخلا قبل التأبير فالثمر للمشتري، عرفنا هذا؟ اسمعوا العام الذي يقوله الشارع. كذا ذكره أكثر الأصحاب بما روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. يعني اسمع نشترطها، يقول هذه لي على أن الثمر الذي في النخل لي. التأبير ورد في النخل، هل يقاس عليه سائر الشجر أو هو خاص بالنخل؟ سنعرف هذا، سنعرف إن شاء الله فيما يعني. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما قبل التأبير وما بعد التأبير، فمن اشتراه وجاهل بالحال ثم وجد أن البائع يتصرف الثمرة، هل المشتري يعذر بجهله؟ يقول: لا، لا يعذر بجهله، هذه المسألة شرعية ولو لم يعرفها. إن كانت بعد التأبير فالثمرة للبائع إلا إذا قال المبتاع المشتري: هذه الثمرة لي، واتفق على ذلك جائز. إن لم يشترطها فالثمرة تكون لمن؟ للبائع. نعم. التنظيف وضع الذكر في المنسى وليس بمراد، ولهذا فسره بالتشبه حكم منوط به. يقول التعبير ليس بمراد، ليس القصد من التعبير، القصد منه التشقق عن بيان نضج الثمرة. لذا المصنف رحمه الله لم يأتي بلفظ الحديث، إيش قال المصنف؟ من باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه، يعني طلع أول ما يخرج من النخلة في غلاف، ثم الغلاف يتشقق فيخرج منه حبات بيض، فإذا انفصلت أبرها صاحب النخل، ثم تبدو تخبر، فإذا اخبرت بدأت تصبح حبوب صغيرة ثم تنبت. فيقول هذا إذا تشقق بمعنى أنها انفردت، أصبحت كل حب مفصولة صغيرة معروفة، حينئذ يجوز بيعها. فإذا بيعت بهذا الشكل فهي للبائع، إن بيعت قبل هذا النوع فإنما هي للمبتاع. يقول لا معنى للتعبير، ليس القصد من التعبير، إنما القصد التشقق، كأنك هذا أراد أن يقول، والله أعلم. نعم. سيخ ردي لي في حكم عين أخرى، وإنما نص على التنبيه لملازمته التشقق غالبا، وعلى هذا إذا وقع البيع على نخل مثمر ولم يشترط الثمرة وكانت مؤبرة فهي للبائع، هذا حكم شرعي، وهذا يجري بين الناس كثيرا ويعرفونه. هذا حكم شرعي مستقر، إذا باع النخل بعد التأبير وثمرتها للبائع ولو لم يعلم المشتري بالحكم الشرعي يلزم بهذا. فإن علم واشترط قال اشتري أصول النخل ومعها الثمر ولو بعد التأبير فيها لي فهي لي، ووافق على ذلك البائع فهي للمبتاع بهذا الشرط. نعم. وعن الحكم منوط بالتنبيه لا بالتشبيه، وهو ظاهر الخبر، فبعده للبائع وقبله للمشتري، ذكره ابن ابي موسى ونصره الشيخ تقي الدين وهو المختار. يقول الحكم بالتعبير لا بالتشقق، ولو تشقق تلك الكاميرا التي يطلع فيها الطلع لا عبرة به، إنما العبرة بالتأبير، لأن هذا لفظ الحديث وهو أولى مما ذهب إليه الشارح. نعم. أو المصنف رحمه الله. نعم. وعلى القول بأنها للبائع لا يلزمه قطعها في الحال، إذ التفريع جار على العقد ويترك إلى تناهي حلاوته. وعلى القول بأنها للبائع هذه مسألة ثانية، تكلم على بيع الثمرة، لا تكلم عن بيع النخل، تكلم على بيع النخل. ويسعى عن بيع الثمر، يقول هو صاحب نخل عند بيع الثمر، يقول الثمر يجوز بيعها بعد ما تزهو تصفر وتحمر، قبل لا يطلع فيها اللون ما يصح بيعها، إذا كانت خضرة بسر ما يضر، لا يجوز، جاز بيعها إذا ظهر فيها اللون صفرة الحمرة جائز. الله يكرمك. لأن أتكلم على بيع الأصول مو بيع الثمار، أتكلم على بيع الأصول فيها ثمار. قال العبرة بالتأبير، فإذا أبرت فهي للبائع، فإن لم تؤبر فهي للمشتري. هنا قال ولا يشترط قطعها في الحال، الكلام هذا في رد على الحنفية، لأنهم يقولون إذا بيع نخلا بعد التأبير وقبل التأبير لا بد أن يخلى المكان الذي هو للمالك، والمالك هو المشتري، والمكان هو النخل، والمكان مشغول بثمر البائع وإن بعد التأبير. فيقول هنا إذا كان الثمر للبائع لا بد أن يقطع في الحال، يطالبه بقطعه في الحال ولا يأخذ بالحديث، ولا إما لم يبلغه صحة الحديث أو رآه معارضا لأصل أقوى منه، يقول الأصل أنه لا يجوز شغل مكان الغير لغير رضاه، هذا لا يجوز، لا بد من قطعه في الحال. ولذا إيش قال المصنف أعد العبارة وعلى القول بأنها للبائع رد لا يلزمه قطعها في الحال، ردنا على من؟ التفريغ ليس حط على العين نقطة، إذ التفريغ يعني تفريغ المكان من الشغل، إذ التفريغ جار على العرف. قال نعم نقول بقولكم من باع دارا وفيها قماش وأمتع للمالك لا بد أن يخلي المكان للمالك الجديد، لا صح أشغله بشيء من ملكه، لا بد يشيل متاعه كله. وكذا من باع أصول النخل لا بد أن يذهب ويستأصل ثمرة النخل، لأنه يشغلها عن شغلها شغل مكان غيره بمالك، وهذا لا يجوز. ويقول نعم نقول معكم بأن التفريغ واجب، لكن التفريغ يجري حسب العرف، والعرف الشرعي هنا أنها تبقى إلى وقت الجداد، مو طول السنة، تبقى إلى أن يجد. هذا معنى إيش قولي إلى التفريق حسب العرف، عن عرف الشرع. نعم ويقرب إلى تناهي حلاوته إلا أن تجري العادة لأخذه كسرة ويكون كسره خيرا لرطبه. يعني في ناس يحبون جداده رطب، وفي ناس وبعض التمر وبعض البلح وبعض النخيل كسره خير من رطبه، كالبرح الآن يفضلونه غسرا عن أن يكون رطب أو تمر. فهذا إذا باع نخلا برحيا وفيه هذه الثمرة ويقال قطعه حين يكون غسرا أصبح حالي، لا يشترط أن يبقى تمرا، بخلاف غيره من أنواع التمور التي تبقى تمر فله أن يبقيها إلى أن تكون تمرا. نعم خلاف وقف ووصية. لو أوقف حائطا له، الحائط عن البستان مزرعة جعل في سبيل الله، فالثمرة تبع الوقف سواء أبرت أو لم تؤبر، ثمرة تبع من؟ تبع الأصل، سواء أبر ولا ما أبر. وكذلك لو وصى قال هذه للمساكين والفقراء أو لبني عمي أو لأولادي، إذا جعلها وصية ومات الثمرة تدخل في الوصية، أبدرها أو لم يؤدرها. نعم كفسق بعين ومقابلة في بيت ورجوع أب في هبة قاله في المغني، ولم يتعرض المؤلف لبيان تأثير البعض، والنخلة الواحدة إذا أبدر بعضها فإن الجميع للبائع اتفاقا. يقول إذا أبدر بعض النخل ولم يؤبر الجميع، عنده في بستانه 100 نخلة وباع النخل باع الأصول، لكن لم يؤبر إلا 5 منها، فما حكم الباقي؟ يقول هنا أن إذا أبر بعضها فالجميع تبع لهذا المؤبر، لا شرط أن يكون أبرها جميعا. هذا كل عقد معاوضة، عقود المعاوضة اللي فيها دفع مال وأخذ مال زي البيع والإجارة والصلح والمهر والنكاح، كل هذه يسمى معاوضة. ويقول لا النكاح ليس كذلك. يقول كل عقد معاوضة يجري مجرى البيع، إذا تصالحا عن دم أو تصالحا عن حق من الحقوق وقال كل هذا النخل مقابل هذا الشيء الذي تنازعنا فيه، واضح هذا؟ فإن كان النخل قد أبر فهي الذي دفعها، وإن لم تؤبر فهي للمدفوع له. هذا معنى كل عقد معاوضة. اقرأ. كذلك الأجرة، استأجر مثلا ناقلة، استأجر بهائم، استأجر دارا، والأجرة نخيل قد أبرت، فلمن تكون الثمرة؟ للمؤجر، مالك الأصل أول. عرفنا هذا؟ أراد أن يقول كل عقد معاوضة يكون حكمه حكم البيع، ليس هذا خاصا بالبيع. نعم. اقرأ العبارة مرة ثانية. كان بغير عوض كالوقف والوصية فيما سبق، فهذا يكون للموصى له والموقوف عليه، وكذا إذا كان صدقات أو هبات تكون للموهوب له، لا يراعى فيه التأدير غير التأدير. اقرأ فائدة. فائدة الأولى. نعم. النخل إذا باع وفيها فحول، الفحول فائدتها أنها للتأبير، وكثير من الناس لما وجدوا الفحول ليست فيها ثمرة استأصلوها، ومن حكمة الله بقاءها لأنها تنفع المزارع. الآن أصبح ثمر الفحال أغلى من الإناث، من كان عنده فحل وفيه طلع وطلعه ما يصبح ثمر، يبقى فترة ثم يكون كالتراب، لكن أول ما يتشقق اشترى. فمن ندرته لأن الناس صاروا يقضون عليه لأنه لا فائدة فيه في نظره، أصبح في بعض الأماكن أغلى من الثمار الصحيحة. الآن يقول ثمر الفحال كثمر الإناث، إذا تشقق يعني الطلع يطلع في غلاف يسموه الكفرة، هذا إذا طلع الغلاف وتشقق فهي للمالك، لمالك الأصل للبائع، وإن بقي مكموم ما تفتح فتكون للمشتري، حكمها حكم الإناث. نعم. ثانيا يصح شرط بائع ما لمشتري. قلنا الأصل إذا باعه بعد التأبير فهي لمن؟ البائع. وإن باعها قبل التأبير الشرط يصلح للجميع، وإن لم ينص صلى الله عليه وسلم إلا للمبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فإن كانت قبل التأبير هي للمشتري. لو اشترط المبتاع ما للمشتري يجوز ولا ما يجوز؟ يقول جائز، يعني عكس القضية الأولى. أعيد العبارة مرة ثانية. ولبعضه خلافا لابن القاسم المالكي، ولبعضه فاصلة، اعملوا فاصلة. جاز للبائع أو للمشتري أن يشترط جزءا من النخل له خلافا لابن القاسم. من القاسم من هو؟ تلميذ مالك الذي قعد قواعد المالكية، والمذهب يسهد إليه غالبا. يقول رحمه الله أنه إذا اشترط بعضه يجوز، إن القاسم يقول له إما أن يكون الجميع ولا لا يجوز. اقرأ ما بعده. قال رحمه الله: وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز ما ظهر من نوره المشمش. اقرأ كمل. والتفاح والسترجل واللوز وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك فهو للمشتري. النص عنه صلى الله عليه وسلم ورد في النخل خاصة، هل يقاس عليه غيره أو لا يقاس؟ عرفنا المسألة. الأشجار متنوعة، فيها الفواكه كالتفاح والعنب والتين، وفيها الخضروات كالباذنجان والكوسة والطماطم، وفيها ما يؤخذ للرياحين كالورد والياسمين والنرجس. كل واحدة من هذه الأنواع تفتحها يختلف عن الآخر. النخل يشترط فيه التأبير، لكن هذه ما تؤبر، فما الذي يقوم مقام التأبير؟ يقول: العنب إذا ابيض، والحبوب إذا اشتدت، الذرة والشعير والحبوب إذا أصبح الحب واشتد وأصبح فيه نوع من صلابة، والعنب إذا أصبح أبيض، والفواكه إذا كان الصغار بينت أصبحت ظاهرة لا شر فيها النضج، والرياحين إذا تفتحت أكمامها، لأن الورد يطلع كده مغلف، إذا تفتح جاز بيعه، يعتبروه تساقط الزهر عنه. فكل واحدة من هذه إذا تفتحت أمنت العاهة. الحكم من ذلك يقول الكلام أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع أصول ورد، لم يقل ذلك، لكن الفقهاء قاسوا على النخل، فمن باع أصول ياسمين أو ورد أو بامية أو باذنجان أو ليمون أو تفاح ففيها الزهر، فإن كان الزهر تفتح فالثمر للبائع، وإن لم تتفتح فالثمر للمشتري، يقاس على إيه؟ قياسا على النخل. هذا قول الأئمة وسائر فقهاء الأمصار إلا الظاهرية، يقولون هذا الحكم خاص بالنخل. ثم جاء النص بالحبوب والعنب، جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم لا يبيع العنب حتى يبيض، ولا يبيع الحب حتى يشتد، وأما غيره لم يرد فيه نص. هذا قول من؟ قول الظاهرية. لكن الذين قالوا بالقياس يقولون: علمنا المعنى، فكل ذلك يجري فيه حكم التمر حكم النخيل، فإذا باع الأصل فالثمرة بعد ازدهارها وظهورها هي للبائع، وإن كانت قبل أن تظهر فهي للمشتري. نعم. ذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد أي ظاهر كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز، أن نقذو ذلك من شجره بمنزلة ظهور الرطب من طلعه، فإن اختلف قدم قول البائع إنه بدا وظهر في الفروع، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب. قال القاضي: فيما يظهر من قشرين كالجوز واللوز إن تشطط الأعلى هو للبائع وإلا فهو للمشتري. ما ظهر من نوره أي زهره على أي لون كان كالمشمش بكسر الميم الأولى، والتفاح والسترجل واللوز والإجاص والخوف للبائع. هذا للبائع إذا ظهر نوره وتفتح هي للبائع، إن كان قبل الكذا هذا إذا باع الوصول. هذا الكلام إذا باع الوصول. نعم. يظهر فهو للمشتري. قال القاضي: ما يتناثر نوره بالتفاح في المغني وعنب يمتنع دخوله بتناثر نوره للبائع بظهور نوره، لأن الطلع إذا تشقق كان كنور الشجر. النور نور هو الزهر، النور هو الزهر، فإذا بدأ أصبح زهره واضح فهي للبائع، وإن كان لم يزهر ولم يتساقط زهره فهي للمشتري قبل البيع، قبل أن يكون أبيض أو يشتد، لأن هذا في بيع الثمرة ليس في بيع الأصول. الأصول لا يشترط للعنب أن يبيض ولا يشترط للحب أن يشتد، فقط إذا ظهرت فيه زهرة، إذا علمنا أنه بدأ في الزهرة فهي للبائع، وإن لم تظهر الزهرة فهي للمشتري. نعم. لأن ما في الطلع هو عين الثمر بخلاف النور، فإنه يتساقط الثمر غيره. ما خرج من أكمامه واحده هو الغلاف، وأكثر ما يستعمل في وعاء الطلع كالورد والقطن والبنفسج والياسمين، أي هو للبائع، لأن خروجه من أكمامه بمنزلة ظهور الثمرة من الطلع. وما قبل ذلك فهو للمشتري، لأن ذلك يتبع الأصل، فوجب أن يكون للمشتري كالأصل. والورق للمشتري بكل حال كالأقصان، ويحتمل في ورق التوت وهو الفرصات. قال ابن الأصمعي: قيل الفرصات اسم للثمرة والتوت اسم للشجرة. والمقصود أخذه أنه يقول ورق الشجر وأغصانه وجليده، ورق الشجر وأغصانه وجليده للمشتري، واختلفوا في ورق التوت. ورق التوت يأخذونه لأنه يطعمونه جود القز لتخرج منه الحرير فله قيمة، فيقول واختلفوا في ورق التوت، ويختمل في ورق التوت هل يكون للبائع أو للمشتري. تقرأ ما بعد. والمقصود أخذه أنه تفتح فهو للبائع كالثمرة، لأنه يقصد لتربية القز، وإن كان حبا أي لم يتفتح فهو للمشتري. هذا في المواضع التي عادتهم أخذ الورق، فإن لم يكن لهم عادة كان للمشتري كسائر الورق. وإن ظهر فرق الثمرة أو تشقق طلع بعض النخل فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري، نص عليه، لأن الخبر دال بمنطوقه على أن المكفر للبائع، وبمفهومه على أن ما لم يظهر للمشتري. وإن ظهر بعد الثمر، باع نخلة وبعضها طلع منه الثمر وبعضها لم يطلق، ويقول هنا ما أخرجت ثمره فهي للبائع، وما لم يخرج فهو لمن؟ للمشتري. إذا كان نخل كثير في حائط واحد، جزء منه طلع أكمامه والآخر لم يخرج أكمامه، فما أخرج أكمامه فهو للبائع، فما لم يخرج فهو للمشتري. هذا قول، وهو المذهب عند الحنابل، وسنعرف خلافه بعد حين. وقال ابن حامد: فالكل للبائع، وحكاه في الانتصار رواية، لأنه لو لم يدع النفع لأدى إلى الضرار في سوء المشاركة. وقول ابن حامد ذهب إليه كثير من الحنابل، وهو قول الشافعية، هو المذهب عند الشافعية. يقول: لأنك إذا قلت جزء من النخيل للبائع، جزء من ثمرة النخيل للبائع والبقية للمشتري، لأنها لم يظهر أكمامه، قال لو قلنا بهذا القول لأدينا إلى سوء المشاركة، كل واحد يريد أن يدخل البستان لأن فيه ملكا له، هذا ثمرته وهذا أصله وثمرته، فيؤدي إلى تنازع. فإذا ظهرت الثمرة في بعض الشجر فالكل للبائع، وإن لم يظهر فالكل للمشتري، لا نقسم. هذا قول الشافعية وقول ابن حامد من الحنابلة. نعم. إذ الباء الباطن يتبع الظاهر كأساسات الحيطان والشجر، وهذا الخلاف من نوع واحد. يقول قياسا على بيع الدار، إذا بعت منزلا مبنيا لا تستطيع الكشف عن الأساسات، يكفيك الحيطان، وإذا بعت حجرة واحدة فيها 20 قنو ولم يؤبر منها إلا 5 أقنية فالكل متفقون، الشافعية وابن حامد والحنابل، على أن هذه شجرة إن أبر بعضها فهي كلها للبائع، فإن لم يؤبر شيئا منها فهي المبتاع. فقال هذا قياسا على الشجرة الواحدة وقياسا على أساس الحيطان، إذا أبر بعض الشجر فالكل للبائع، وإن لم يؤبر منه شيئا فالكل لمن؟ للمشتري. نعم. وهذا الخلاف من نوع واحد، لأن الظاهر أنه يتقارب. صلحوا، لأنه يتقارب. لأن الظاهر أنه يتقارب. ولم يفرق أبو الخطاب بين النوع والجنس، ولو أخبر الكل إلا نخلة فأفردها في البيع ففي أيهما لفوا كان. هذا أبو الخطاب له مسألة ثانية. أبو الخطاب يقول إن أبر نوعا واحدا، الحنابلة يقولون إن أبر النخلة دخل فيه سائر النخل، ما دخل فيه العنب، أو يقولون إذا أبر نوعا واحدا من النخل، الثمار أنواع، الثمار أنواع فيها شيء يسموه سكري وبرحي وبرني وعجوة وما إلى ذلك، فإذا أبر نوعا منها نوع ثاني لا يدخل فيه، يجعلون التمر أنواعا، فإذا أبر نوعا منها ولم يأبر الثاني فالأنواع الثانية تكون تبع لمن؟ للمشتري، وما أبره يكون تبع له. أبو الخطاب يقول إذا أبر نوعا منها دخل فيها جميع النخل. عرفنا هذا؟ نعم. ما لم يبق من ثمره شجرة للمشتري، وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر كحدوث طلع بعد تأثيرها أو بعضها، ذكره لأنه اشتباه لبعد ما بينهما، وظاهر كلام غيره لا فرق. وفي الواضح ما لم يبدو من ثمرة شجرة للمشتري، ما لم يبدو من ثمرة شجرة للمشتري، الشجرة الواحدة إذا ما بدا ثمرتها وكانت مخفية فهي للمشتري، وإن ظهر الكم وتفتح فهي للبائع، أراد أن يقول ذلك. ها بس اقرأ فرع باع خالطين فأكبر أحدهما لم يتبعه الآخر لأن لكل حكم نفسه. مالك يملك عدة حوائط، له مزرعة ومزرعة ومزرعة، أبر الوسطى ولم يأبر الطرفانيين، ثم باع الثلاثة جميعا، فهل الحكم واحد ولا يختلف؟ يقول يختلف، لأن هذه الأرض غير هذه الأرض، فما أبره فله حكم التأبير، وما لم يأبره فالثمر للمشتري. هذه معنى. اقرأها مرة ثانية. باع خالطين أبر أحدهما لم يتبعه الآخر لأن لكل حكم نفسه. نعم. وإن احتاج الزرع المبقى والثمرة المبقى إلى سقي لم يبس للمشتري، لأنه لا يتم ذلك إليه بكون أن البائع لم يملكها من جهته، بخلاف ما لو كانت الثمرة للمشتري على أصل البائع فإنه يلزمه السقي. إذا بقي ثمرة باعها بعد التأبير وكانت للبائع واشترى الأصل المشتري، هذه الثمرة تحتاج إلى سقي، من يسقيها؟ يقول باسخي المشتري لا يكلف بسخي المشتري لا يكلف بسخي بخلاف هذا المشتري لو اشترى ثمرة فقط من مالك الأصل فعلى مالك الأصل أن يسقي هذه الشجرة لأجل الثمرة التي فيها. فرقوا بين مسألتين: إذا باع أصلا ومعها ثمرا قد أبدل فالثمرة للبائع، المشتري لا يلزمه سقي الأصل لأجل أن يسقي يراعي ثمرة غيره، لكن لو اشترى المشتري هذه الثمرة فعلى مالك الأصل السقي. والفرق بينهما أن مشتري الثمرة موجب العقد التسليم، التسليم وتسليمه لا يتم ولا يكمل إلا بعض نضوجه، فما لم ينضج لم يتم التسليم، فيجب على بائع الثمرة أن يراعيها بالسقي إلى أن يتم جدادها وصرامها. عرفنا الفرق بينهم؟ فكر العبارة. فإن احتاج الزرع المقطع والثمرة المقطع إلى سقي لم يلزم المشتري، لأنه لا يلزم تسليم ذلك إليه لكون أن البائع لم يملكها من جهته، بخلاف ما لو كانت الثمرة للمشتري على أصل البائع فإنه يلزمه السقي لأنه يلزمه تسليمها إليه ولم يملك منع البائع منه، ذلك مما يبقى به. إذا قلنا لا يلزم المشتري كذلك لا يجوز للمشتري أن يمنع البائع من السقي، يقول ما تسديها ما يصح، فلزمه تمكينه منه كتركه على الأصول وإن أضر بصاحبه، لأن أحيانا النخل كثرة الماء يضره وأحيانا الثمرة قد يضرها الماء، ويقول صاحب الثمرة له أن يسقي ثمرته إذا احتاجت ولو ضرت بالأصول فإن تنازع في الضرر جابوا أصحاب الخبرة ليعرفوا. اقرأ العبارة الآن. لأن مضاهره هو إن أضر بصاحبه صرح به جماعة لأنه دخل في العقد على ذلك، لأنه ما اشترى والثمرة بقيت للبائع إلا ويعلم أن هذه الثمرة تحتاج إلى سق، فما صح النعو منها. نعم. ظاهره أنه إذا أراد سقيها لغير حاجة فللمشتري منعه منه، لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره، والأصل المنع، والمذهب أن لكل واحد السقي من ماله لمصلحة، فإن اختلف في ذلك رجع إلى قول أهل الكفر. الآن علمنا حكم بيع أصول الثمر، إذا بعنا الأصول، ومن باع شجرة قطن عند مزرعة فيها قطن، والقطن يختلف باختلاف البلدان، منه ما يجنى كل عام ومنها ما يجنى عاما واحدا ثم يقلع الشجر ويزرع الشجر آخر، كان هذا يخرج دائما فإن تفتح فلمن تكون القطن؟ للبائع، وإن لم يتفتح فيلمس. اقرأ الآن. ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الآن انتقل إلى حكم آخر وهو بيع الثمر، مو بيع الوصول، بيع الثمر. اسمعوا الآن، اقرأ. ولا الثمر قبل اشتداد حقه إلا بشرط القطع في الحال، لا يجوز بيع الرطبة والبخور لا بشرط جزره ولا القسام ونحوه إلا نقطة النقطة إلا أن يبيع أصلا. ترجع الشرح قرآن. لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أي بشرط التبقية إجماعا، لحديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا يجوز لأحد أن يبيع ثمرة نخيل أو شيء ثمرة فواكه قبل أن يبدو صلاحها، الأمر النهي جاء في النهي، لأن أصل المسألة نزاع حصل بين المشترين والبائعين في عهده صلى الله عليه وسلم، كانوا يشترون الثمار، يجي المشتري ويقول الثمرة أصابتها جائحة، دخله العنكبوت تعطب، حصل له كذا، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر إلا بعد بدو الصلاة. لما سئل ما بدو الصلاة قال يصفر ويحمر إذا تفتح الطلع، ثم أصبح أخضر، ثم انتقل من لون الخضرة إلى حمرة أو صفرة حسب التمر، إذا كان أصفر أصبح أصفر أو أحمر جاز بيعه. فإذا دخل الإنسان حائط ووجد بعض النخيل أصفر أو أحمر يجوز بيع الحائط كله ولو كان بعض النخيل لا زال أخضر. عرفنا هذا؟ تفضل. حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاتها نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. اقرأ. قوله والنهي يقتضي الفساد، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، ولو باعها طلع أو بصرا أخضر فالبيع فاسد باطل لا ينعقد، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعها قبل بدو الصلاة، والنهي يقتضي الفساد يعني العقد يكون فاسد. نعم. من زرع قبل اشتداد حبله نص عليه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد، ويأمن العاهد. وعن أنس مرفوع أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أحمد والحاكم وقال على شرط مسلم. نعم. إلا بشرط القطع في الحال، ويصح إجماعا لزوال معنى النهي. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إذا بدا صلاحها جاز بيعها، فلو باعها بسرا أخضر يقول لا يجوز إلا بشرط واحد، إن يشتريها يقطعها في الحال. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هكذا جاء الحديث، وهو عام في جميع الأحوال. ولو سألناهم من أين أتيتم بهذا الاستثناء، ما الدليل على أنكم خصصتم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع، وين الدليل؟ قال نعم، الدليل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لأجل أن تأمن العاهة، أنه يحصل غالبا الثمار قبل بدو الصلاح يصيبها عاهات كثيرة جدا، هذه العاهات إما تقضي على ثمرة أو تعفنها أو ما إلى ذلك، لكن بإذنه سبحانه وتعالى إذا أصفر أو يحمر أمن العاهة. النهي عام في جميع الأحوال، هؤلاء خصصوه، قالوا خصصناه لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى لأجل أن تأمن العاهة، فإذا كان يقطعها في الحال علمنا أن العاهة مدفوعة غير موجودة، عرفنا كيف التخصيص، ولا لا يصح لأحد يخصص عموما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري وابن أبي ليلى قالوا لا يجوز بيع الثمار قبل رجوع صلاحه، تقطعها بالحال او بعد الحال. فهذا ذهب اليه الظاهرية، قالوا حديثه صلى الله عليه وسلم عام فلا يصح ان يخصص. علمنا قول سفيان. ثم اعترضوا عليه، لو اشترى ثمار حائط قبل بدو الصلاة بشرط قطعها في الحال، أليس هذا إفساد؟ ما يضرر الناس والأكل والآكلين؟ فاستدركوا هؤلاء، قالوا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط قطعها في الحال لفائدة، لابد أن يكون لفائدة. فجر قليل ثماره، يعلم أنه إذا قطعها في الحال علفها للبهائم كانت علفا لهم أو انتفع به بشيء آخر يجوز هذا، وما لم يكن ذلك لا يجوز. علمنا الآن سفيان الثوري لا يجوز، لا يجوز هذا، والظاهرية لا يجوزونه. هؤلاء أجازوه لأنهم فهموا من منعه صلى الله عليه وسلم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها حدوث النزاعات، فإذا أمنا هذا فهذا جائز، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.